No, no.

الله يزيدك عم الحاج. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا يا عيسى ابن مريم الله. قال سبحانك سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس بحق ولا وإن تغفر قال الله الله